مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك. وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. فما تقول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إيرم. دامت لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. محكمات فما تبطل من شبه لذي شقاق وما تبغين من حاكم. ما حربت قط إلا عاد من حرب بعد الأعادي إليها ملقي السلم. ردت بلاغاتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجان عن الحرم. لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. بحبل الله فاعتصمي إن تتروها خير.